بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زالت دروسنا متواصلة في المسائل التي ألحقت بعلم الكلام وليست هي من عقائد الإسلام، وإنما هي أقرب إلى الأمور الفرعية، إما أنها تلحق بالأمور العقلية التي يعد البحث فيها بحثا عقليا، أو أن هذه أو بعضها تعود إلى المسائل التي يكون الخلاف فيها خلافاً لفظياً، أو أنها تلحق بالأمور الفقهية. ومن هذه الأمور التي نذكرها ما نحن بصدده الآن، وهو الخلاف في مسألة الرزق. هل الرزق هو المنتفع به، أو الرزق هو الذي يتملك فقط، الذي يملكه صاحبه؟ فإن كان يملكه من حلال فهو رزق، وإن كان يملكه من حرام فليس برزق له، وإنما هو رزق غيره أخذه هو ونقله لنفسه، أخذ رزق غيره له. وهذا يعني الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة، وخاصة المتكلمين من الأشاعرة. فالرزق عند أهل السنة، ويمثلهم المتكلمون من الأشاعرة وكذلك الماتريدية، عندهم الرزق هو المنتفع به، سواء كان حلالا أم حراما. أما أنه يحاسب على الرزق الذي اكتسبه من حرام أو من مكروه، فهذا جزاء العمل وجزاء مخالفة الأمر ومخالفة النهي. فقد أمر الله تعالى عباده أن يأكلوا حلالا، وأن يتجنبوا الحرام، وأن يتجنبوا المكروه أو ما فيه شبهة. فإذا اقترف الحرام فهو رزقه ما دام أكله، لكنه استعجله بالحرام، يعني تعجل رزقه بدلا من أن ينتظره بالسبل الحلال وبالطرق المشروعة، استعجله فأكل رزقه. فالذي يعني أكل حراما لم يأكل رزق غيره، وإنما أكل رزقه، ولكنه استعجله بالحرام، تعجل اكتسابه بالحرام، فهو يعاقب أو يستحق العقوبة على ارتكابه الحرام. أما أنه أكل رزقه أم لم يأكل رزقه، أكل رزقه، لكن المعتزلة يرون غير ذلك، يرون أن الرزق ما يملكه الإنسان، ما يملكه صاحبه تملكا، ويملكه من طريق مشروع، بطريق مشروع. فإذا ملكه بطريق غير مشروع، يعني بطريق حرام، فقد أكل رزق غيره، أكل رزق غيره الذي كان من حق صاحبه، أخذ حق غيره، فكان يعني مجترئا وآخذا لحق غيره ورزق غيره. لا، قال لهم أهل السنة، لا، بناء على هذا، إذا يعني كان كلامكم صوابا، فمعنى هذا أن الحيوانات لا تملك، لكن يرزقها الله أو لا يرزقها؟ يرزقها. والله تعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لم يقتصر الرزق على من يملك من بني آدم، الذي يتملك هم أبناء آدم يملك بطريق الإرث أو الهبة أو الكسب أو بأي طريق من طرق التملك. هذا هو التملك، يعني يكون من خاصية مين؟ من خاصية الإنسان. لكن الحيوانات والطيور وبقية الكائنات الحية يعني تأكل مما في الأرض، تغدو خماصا وتعود بطانا، فهل هي تملك في شيء بيدها وتقول هذا ملكي وليس لحق لآخر أن يأخذ منه؟ هل تقول العصافير هذه الشجرة بها أو هذه الحبوب ملكي أنا؟ أبدا، هي الحبوب مشاعة وللناس لكل الطيور وكل الكائنات الحية مشاعة لها. فإذا يلزم على كلام المعتزلة أن الحيوانات والطيور وبقية الكائنات الحية لا رزق لها لأنها لا تملك. فهل هذا صحيح؟ ولماذا قال الله تعالى وما من دابة أعم من إيه؟ من الإنسان ولا للإنسان فقط؟ أعم، كل ما يدب على الأرض من الحيوانات ومن الناس ومن الهوام ومن الدواب الأنعام ومن الطيور، كل ما يدب على الأرض ومن الزواحف إلا على الله رزقها، هي ترزق. إذن هذا يخطئ ويدل على خطأ المعتزلة فيما ذهبوا إليه. وإذا قالوا إن الرزق هو الحلال فقط، فمعنى هذا أن الظلمة الذين يأكلون حقوق الناس بكل الطرق وربما لا يأكلون إلا الحرام، وكم من ظالم ربما لا تجد في مكتسباته إما يأكل ويكسب ويطعم أهله إلا الحرام، ربما لا يعرف الحلال إليه طريقا. فهل معنى هذا منذ أن ولد إلى أن مات وقد اكتسب وقد أخذ ونهب الملايين والمليارات ظلما وعدوانا وحراما، هل هذا لم يرزق؟ عاش ومات من غير رزق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت أو أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذن ما من نفس إلا وتستوفي قبل أن تموت رزقها وأجلها، وسواء أكان هذا الرزق حراما أم حلالا. فالحرام حرام لأنه خالف فيه الكسب المشروع الذي شرعه. هذا إيه؟ مسألة ليس لها علاقة بالعقيدة، اجتهادات، ولكن خطأ المعتزلة فيها بين، خطأها ظاهر. أن الرزق يعني يأكله الفاسق والفاجر والظالم والصالح والتقي والكافر والمؤمن، كل الناس يرزقون، ولكن تختلف أساليب الناس في الرزق. منهم من اكتسبه من حلال فيثاب عليه، ومنهم من اكتسبه من حرام فيعاقب عليه. إذن الكسب الحلال نفسه هو عبادة، طلب الحلال عبادة، وطلب الحلال فريضة بعد الفريضة. فإذا الإنسان لا يعني لا يأس ولا يحزن على أن طريق الحلال صعب، وكسبه قليل، ويأتي بعد معاناة وحوله طرق الحرام مغرية وتدر بالربح الكثير الوفير وبأيسر الطرق وبالإغراءات، ربما يبيع مقابل هذا الربح الرخيص المغري الوفير، يبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع مبادئه، المهم أن يتنازل عن كل ذلك، فسيجد الرزق يأتيه من أوسع الأبواب، ويجد الربح والمال والإغراءات تنفتح عليه من جميع الجوانب. فهذا يريد أن يترك دينه وأن يترك مرضاة ربه؟ لا، الإنسان المؤمن مهما قدم له من متاع الدنيا ولو حيزت له الدنيا كلها مقابل أن يفرط في ولو في القليل من دينه، لا يؤثر الدنيا على دينه وعلى إيمانه وعلى اعتصامه بربه. وهذا معنى قوله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وعيد شديد: انتظروا ماذا يحل بكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالرزق الحرام متاح ومغرب وسهل، فهو يرزق الحرام الظالم والفاجر وآكل حقوق الناس وآكل الربا وآكل مال اليتيم، يرزق ويرزق كثيرا، لكن هذا الرزق هل يهنأ به؟ زاده إلى النار، زاده إلى النار يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إلى آخر الآيات. فموضوع الرزق والخلاف فيه هين وسهل وليس محسوبا في العقائد. يقول الرزق هو الحلال، الحلال فقط والحرام ليس رزقا، أو الرزق لا يتملك، كل لا هذا خطأ. كل ما يصل في يد الإنسان ويستفيد منه وينتفع به فهو رزق ويملكه أو ينتفع به حتى وإن ملكه من غير طرق غير مشروع فهو رزق لأنه انتفع به. لكن يحاسب هل من حلال أم من حرام. لا تزول قدم عبد كما جاء في الحديث حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل. إذن هذه أدلة كثيرة تدل على أن الرزق كل ما يصيبه الإنسان، كل ما ينتفع به، ثم يحاسب على الحلال من أين اكتسبته حسابا يسيرا، يحاسب على الرزق الحلال حسابا يسيرا، لكن يحاسب حتى يعرف على الملأ أنه أنفق اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال. فكلما نجح في الحساب كالذي أعلن نجاحه وفوزه على الملأ، فأصبح يعني الذي اكتسب مالا كثيرا في الدنيا، ولكن هذا المال جاء من حلال، اكتسبه من حلال، فيحاسب عليه يوم القيامة. حتى جاء في الأثر أن آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة هم الأغنياء، لكثرة ما اكتسبوا، لكثرة ما اكتسبوا من أموال على قدر غناهم. لكن هل هذا يقلل من رتبتهم؟ لا. يظن بعض الناس أن هذا دعوة إلى الفقر ومحاربة للغنى، وأن هذا الغني ما ذنبه إلا أنه يتأخر في دخول الجنة، إلا أنه إيه؟ إلا أنه اكتسب مالا حلالا. وربما أن ما دام اكتسبه من حلال يتوقع أنه أنفقه في حلال. وأنتم تعرفون عن غنى بعض أصحاب رسول الله كأبي بكر الذي قدم ماله كله في مواقف كثيرة، الهجرة حمل ماله كله وترك أولاده في مكة من غير مال، حمله في هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وقدم ماله كله في جيش العسرة ولم ينافسه في ذلك منافس. وجاء عثمان وهو من الأغنياء في مواقف كثيرة، وأنفق مالا كثيرا في الجهاد وفي الأزمات التي كانت تلحق بالمسلمين من أصحاب رسول الله في المدينة، وفي مواقف كثيرة أنفق بسخاء وبغزارة ومالا كثيرا. فهل هذا يعني يعاقب بالتأخير في دخول الجنة؟ لا، هو يفوز كلما نجح في أنه إيه؟ أنه اكتسب المال من حلال وأنفقه في حلال، فأعلن فوزه، فإعلان فوزه وهو ينعم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، هو في الجنة قبل أن يدخل الجنة. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إيه؟ إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة: ورجل أنفق فأخفى حتى لا تعلم يمينه، لا تعلم يمينه، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة الخفاء والإنفاق في الخفاء. فهو اكتسب المال من حلال وأنفقه في حلال وفي إخلاص وفي سرية تامة، لدرجة أن يده الشمال لو كان لها علم ولها حياة ما كانت تعلم ما تنفقه يده اليمين، وأقرب إحدى اليدين إلى الأخرى هي اليد. فلو قدر أن لليد علما وحياة ما كانت تعلم هذه اليد ما تنفق الأخرى. فهذا دليل على شدة الكتمان وشدة السر في الإنفاق. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فلنقرأ هذا الدرس القصير ثم ننقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، أيضا مسألة فرعية فقهية لا علاقة لها بالعقيدة، ولكن حشيت بها كتب علم الكلام، وقال الإمام الغزالي: ما كان لها أن تدخل، ولكن عرضناها لكم لتميزوا أيها طلاب العلم، لتميزوا بين ما هو داخل في العقيدة وما ليس داخلا في العقيدة. وهذا الكلام أصبحنا نحتاج إليه الآن أكثر من ذي قبل، لأن كثيرا من الناس بمجرد أنهم قرأوا شيئا في العقيدة ظنوا أنه من العقيدة وأنه جزء من الإيمان، وأن الخلاف فيه يعني إما يدخل في الإيمان أو يخرج من الإيمان. وهكذا رفعوا هذه المسائل إلى درجة إيه؟ الأمور الاعتقادية. فمثلا نحن عندما نتدارس خلاف العلماء في حقيقة الإيمان، مسألة تخص إيه؟ يعني الإيمان الاصطلاحي يعني في عرف العلماء في الحقائق، لكن العلماء الفقهاء القدامى والسلف عندما قالوا الإيمان هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، تصديق بالجنان، وإقرار باللسان يعني نطق باللسان، وعمل بالأركان يعني عمل بالجوارح باليد والقدم أعمال. ما أرادوا تعريفا بالمعنى الاصطلاح المنطقي، ما أرادوا يعني الإيمان مجموعة هذه الأمور، مجموعة هذه الأمور. ولذلك فرقوا بين إيه؟ الاعتقاد هو الأساس، فالاعتقاد إذا اختل هذا كان اختلاله هدما للإيمان نهائي. لكن العمل لا يساوى بالتصديق. إذن هم وإن قالوا حتى قالوا إن هؤلاء اتفقوا مع الخوارج في ذلك ومع المعتزلة، لكن مع الفارق أنهم فقهاء علماء سلف. فإذن يعني أحيانا الكلمة تطلق ويراد بها لازمها أو يراد بها جزء منها. اللي تعرفونه في المنطق أنواع الدلالة اللفظية، دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة لزومية، يعني يطلق الشيء ويراد لازمه ولا يراد جزء منه ولا يراد أجزاؤه كلها. فهكذا ممكن أقول أنا أردت بالإيمان الصلاة، والصلاة ليست من الإيمان إنما دليل على صدق الإيمان، إنها عام كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمفسرون قالوا المراد بقوله إيمانكم في هذه الآية هي الصلاة، لأنها جاءت في نزول في تحويل القبلة عندما أمر الله تعالى الناس بأن يتحولوا في قبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. تساءل بعض الناس، وهؤلاء الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وقد كانوا حياتهم كلها يصلون جهة المسجد الأقصى، فما حكم صلاتهم ولم يدركوا التشريع الجديد في الأمر باستقبال المسجد الحرام؟ قال الله ما كان الله يضيع إيمانكم. فإذا ذكر الإيمان وأراد به لازم الإيمان، ما يلزم من الإيمان وهو الصلاة. فإذا يعني الألفاظ العربية والقرآن نزل بها لها دلالات، كل هذا غير يعني لا يستوعبه إلا من درس وإلا من تعلم على يد العلماء، تعلم اللغة وتعلم أساليب اللغة العربية وتعلم أساليب القرآن الكريم في التفسير وتعلم علوم القرآن وهكذا. لكن الذي يختطف من هنا ومن هنا ويقول لا الإيمان هو كذا وكذا لأن السلف قالوا، لمن أدراك ما تعرف السلف ولا ما قال السلف؟ هذه المشكلة. فكلام الإمام الغزالي الآن أصبح مهما، يقول لك أنا وضعتها لك لكن أنبهك ليست من العقائد، لا زيادة الإيمان ونقصانه ولا مسألة الخلاف في الرزق ولا مسألة الخلاف في أجر المكتوب، ولا مسألة حقيقة الإيمان هل هو طيب الإمام أبو حنيفة ما قال مثل السلف، وما قال وهو واحد من السلف. أبو حنيفة أقدم من الإمام مالك وأقدم من الإمام أحمد، هو أستاذ شيوخهم، يعني ما أدركوه إنما تتلمزوا على تلاميذه، وهو إلى التابعين أقرب، أو هو منهم. الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم. ومع ذلك قال الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان فقط، ولم يجعل العمل من الإيمان. وسار على مذهبه الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، لأنه حنفي في العقيدة الطحاوية. فماذا تقولون؟ قضية ليست قضية إيمان، والذي يأخذ برأي فيها هو أكمل إيمانا وأكثر إيمانا وأقوى إيمانا. قوة الإيمان وكماله ليس بالآراء في مثل هذه الأمور. قوة الإيمان تظهر عند الحلال والحرام، عند مراقبة الله في الحلال وفي اكتسابه، وفي تجشم الصعاب في اكتسابه، وأمامه الحرام مغر. هذا هو الإيمان، يظهر هنا، يظهر في تحصيل آراء لهؤلاء أو أولئك. فما أسهل أن نحصل آراء وأن نتعصب لبعضها دون بعضها، فهل بهذا صرنا أقوى إيمانا من غيرنا؟ أي إيمان هذا الذي تصنفون الناس على أساسه؟ إيمان الآراء؟ إيمان المعلومات؟ أهذا هو الدين؟ الإيمان، الإيمان مراقبة لله يظهر، الإيمان استعانة بالله، الإيمان يظهر في المواقف الحرجة، الإيمان يظهر في البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبون. أيأتي بعد ذلك من يعني يزهو بإيمانه الجديد لأنه جمع من آراء العلماء وصار خلف السلف وأوهم نفسه أنه إيه؟ أنه من الناجين لأنه على مذهب السلف؟ طيب أين أنت في الحلال والحرام؟ أين أنت في الشبهات؟ أين أنت في بر الوالدين؟ أين أنت في حسن الجوار؟ أين وأين وأين؟ هنا نجد إيمانك وثمار ونتاج إيمانك، نتيجة إيمانك. أما أن تكون يعني تفاخر بإيمان أنت ترسمه لنفسك، فهذا ليس هو الذي دلنا عليه ربنا. نسأل الله الهداية لنا جميعا. تفضل يا شيخ، أنت اقرأ. تأذن للشيخ؟ ومن هذه المسائل يعني، ومن هذه المسائل التي نحن نتكلم عنها اختلافهم في معنى الرزق، اختلاف في تحديد معنى الرزق. نعم. وقول المعتزلة إن ذلك مقصود بما يملكه الإنسان حتى ألزموا، حتى ألزموا، حتى ألزموا أنه لا رزق لله تعالى للبهائم. نعم، ده ما يملكه الإنسان يعني خاص بالإنسان وما يتملكه. طيب فأين الحيوانات والكائنات الحية؟ هترزق أو لا ترزق؟ إذن يلزم من مذهبهم أنها لا ترزق، والله تعالى نص على أنها ترزق أو لا ترزق؟ ترزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعني يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. في سورة إيه؟ في سورة هود ولا يونس؟ هود. لا. يونس. يعني الرزق هو الحلال فقط، الحرام ليس إيه رزقا. هذه بعض أقواله أو أقوال بعضها. نعم. الذي لم يحرم تناوله يعني الحلال. ما هو لا ما لم يحرم تناوله ما هو الذي لم يحرم تناوله؟ الحلال. فإذا الحلال هو الرزق، المباح تناوله هو الرزق. أي نعم تعريفاته. الذي يباح تناوله وليس حراما هو الرزق. ليه؟ ما وجهة نظره؟ لأن هو ذا فرع للقول بالعدل. العدل الله عدل وليس ظالما وجائرا. التعديل والتجوير ده أصل من أصولهم، أو يعني قاعدة كبيرة من قواعدهم تنبني تتفرع عنها مسائل كثيرة. فقالوا يعني إنه من العدل إنه هو الله تعالى حدد له رزقه الحلال، خذ هذا وهذا ليس رزقا، فلهذا إيه عليه أن يأخذ حلالا، يأكل حلالا ويكسب حلالا. فإذا أخذ مال غيره من غير حق فقد أخذ رزق غيره، ترك رزقه وأخذ رزقه إيه؟ أو ضم إلى رزقه رزق إيه؟ رزق غيره. فمن العدل أن إيه؟ أن يعاقب على إيه؟ على أنه أخذ رزق غيره. هو كل أخذ رزقه، لكن السؤال هل هذا الرزق من حرام أو من حلال؟ النتيجة واحدة، إذا النتيجة أنه يعاقب أو لا يعاقب، يعاقب. فنحن نقول نعم، عدل الله تعالى لا يسوي بين من اكتسب حلالا ومن اكتسب إيه؟ حراما، ولا يسوي بين في الشخص الواحد لقمته التي أكلها من حلال وبين لقمته التي أكلها من إيه؟ من حرام. والنبي قال إن العبد لا يقذف اللقمة في جوفه من حرام ما يتقبل منه 40 يوما. وأيما لحم نبت من حرام أو من سح فالنار أولى به. إذن هو يحاسب، وكلنا متفقون على أن الحرام يعاقب عليه صاحبه أو لا يعاقب، لكن لا يعاقب إلا على أنه أخذ رزق غيره، وإنما هو استعجل رزقه بالحرام، والآخر أخذ رزقه ومات إيه؟ ومات لم يمت إلا وقد إيه؟ استوفى إيه؟ استوفى رزقه. عدد الأيام التي نعيشها واللحظات التي نعيشها في الدنيا على عدد ما قدر لنا من إيه؟ من رزق. قدر لنا رزق وأوقات، أيام أو شهور أو سنين، على قدر ما قدر الله. فالرزق وزعه على إيه؟ على هذه الأيام. فلن نغادر الحياة الدنيا إلا وقد إيه؟ انتهى المقدر لنا من الإيه؟ من الرزق. يكتب الحديث إيه؟ حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع إيه؟ في بطنه، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات، أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. نعم صح. فقيل لهم بناء على كلامكم، يعني يلزم من كلامكم أن الظلمة الذين ما أكلوا إلا حراما عاشوا وماتوا ولم يرزقوا، لأنهم أكلوا إيه؟ عاشوا على الحرام. فهل هذا يستقيم في الشرع وفي العقول؟ أبدا ما يستقيم شرع. التعديل والتجوير، يعني هم يظنون أن هذا تطبيق لقانون العدل الذي لا يعرف الجور في حق الله سبحانه وتعالى. نقول لهم العدل والجور ليس بمنظاركم أنتم وبعقولكم المحدودة، لكن العدل في ميزان الحكم العدل بالحكمة الواسعة وليس بالعقول الضيقة واجتهاداتها. هذه معنى إيه العدل. طيب ربما الآن الملاحدة يعني يحتجون ويروجون ويشككون المؤمنين بمظاهر، يقولون أين هذا من العدل الإلهي الذي تقولون إنه عدل؟ أين هذا من الزلازل والجوائح والفواجع وكذا وكذا والتي تنطبر فيه بسببها قرى بكاملها ومدن بكاملها بسبب الفيضانات وبسبب كذا؟ أين ذلك من الكوارث ومن الزلازل ومن الصواعق التي يعني تكون ضحاياها أبرياء وأطفال وكذا؟ نقول لهم هذه حكمة عالية، وأنتم إن لم تفهموها فليس معنى هذا أنها منعدمة. ونحن وأنتم وكل البشر يعني أضيق أفقا من أن يلموا بحكمة الله الواسعة. الله تعالى واسع الحكمة كما هو واسع العلم وكما هو واسع الرحمة، وهذا لا يتعارض مع رحمته، فرحمته وسعت كل شيء. لكن أنتم تنظرون بمنظور الدنيا فقط، بمنظور الدنيا، وكأن الدنيا هي كل شيء. ومن قال لكم إن الدنيا كل شيء؟ إن الدنيا عند الله لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما جاء في الحديث الشريف: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فلأن الملاحدة لا يعرفون إلا الدنيا، فروجوا بين الناس أن إيه؟ أن العدل الذي تقولون إنه صفة الإله وعدل مطلق، كيف يتفق مع هذه الجوائح والكوارث التي تجرف الكائنات الحية البريئة من الضعفاء من الناس والأحياء، تجرفها جرفا وتفنيها إفناء؟ هذه كلها يعني نتيجة ضيق الأفق الذي لا يرقى إلى حتى الفهم الإنساني، فضلا عن العدل الإلهي والحكمة الإلهية. فأنت أمام لا تدري، الله تعالى له أحكام قد يريد بعد حكمته تظهر، ليس بعد أيام ولا سنين، ربما تظهر بعد أحقاب كثيرة جدا. قد تكون هذه الحروب التي راح فيها ضحايا كثير من هنا وهناك وتشريد وكذا وكذا تغربل الناس غربلة، وبعد مرور أجيال أجيال أنت لا تكون في طي النسيان، وأنا وأنت الجيل الحالي لا تظهر آثارها الطيبة إلا بعد مئات السنين. فإذن العدل الإلهي والمنظور الإلهي في كل الأمور ليس في دائرة أيام أو شهور أو سنين. لذلك قال عن الآخرة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طيب إلى الآن يقولون الملاحدة: أين هذا الذي قال عنه ربكم ونراه قريبا؟ لقد مضى على القرآن ما يقرب من 15 قرنا من الزمان، هذه قارب الإيه 15 يعني 14.5 ويزيد، وهو يقول لنا إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. أين هذا الذي اقترب؟ مضى جيل وجيل وجيل وأجيال ومئات الأجيال، ومضى 1500 ولم يأتي الذي قال عنه إنه قريب. هو قريب بمنظورك أنت، ولا حتى الدنيا الإنسان كله، ولا جيل ولا أجيال؟ قريب بمنظور الإله لا بمنظورك أنت. فالمسألة لا تنظر بعينك وتقول أنا أحكم على العدل الإلهي. هكذا فعل المعتزلة ولكن في إطار الإيمان. المعتزلة مؤمنون ولكن إيه؟ شوف لما خرجوا إيه؟ بما يخالف إيه؟ محض الإيمان لما حكموا عقولهم. لكن الإيمان يشفع لهم أيضا. ولذلك الملاحدة الآن والعلمانيون والحداثيون يجرون المعتزلة لصالحهم ويظنون أن المعتزلة حداثيون وإن كانوا متقدمين وإن كانوا سابقين قدماء فهم حداثيون في نظر الحداثيين. أقول لا، هم مؤمنون، أنتم تجرونهم إلى إلحادكم وهم ما قاوموا إلا الإلحاد وقالوا عن ابن رشد وعن المعتزلة وإلى آخره. تفضل. نعم، يعني الرزق عند أصحابنا من أهل السنة هو المنتفع به كيف كان، أيا كانت الكيفية التي اكتسبها الإنسان لينتفع به، حراما كانت أم مكروها أم حلالا، أيا كانت الكيفية ما دام انتفع به وآل إليه فقد أصبح رزقا له، أصبح رزقا إيه؟ رزقا له. لكن إيه؟ يحاسب ويعاقب على إيه؟ على اكتسابه من حرام أو لا يعاقب؟ يعاقب. نعم. أيوة، يبقى الرزق ينقسم إلى رزق حرام ورزق إيه؟ حلال. ولذلك قال ويرزق المكروه والمحرم صاحب الجوهرة، ويرزق المكروه والمحرم. الله تعالى كل هذا عنده رزق. نعم. منقسم إلى حلال وحرام. نعم. وتضييع الوقت بهذا وأمثاله دأب من لا يميز بين المهم وغير المهم. يعني احنا يعني ما عندنا وقت نضيعه في ايه؟ في التفريعات هذه. ولا يعرف قدر بقية عمره. هو عمرك كام فيه وقت حتى تضيعه في ايه؟ في ما لا أهمية له. يا أخي تحرى ايه؟ الأهم فالأهم. تغتنم وقتك في ايه؟ فلا تضيعه في ايه؟ في ما لا فائدة فيه. والمهمات كثيرة جدا أكثر من الأوقات. فهل أنت يعني فرغت من المهمات كلها حتى تضيع بقية وقتك في غير المهمات؟ نعم. نعم. فينبغي أن يضيع العمر يعني ألا يضيع إلا بالمهم، يعني ألا يقضي الإنسان وقته وعمره إلا فيما هو مهم في مهام الأمور. وبين يدي النظار، المتكلمون اسمهم الإيه؟ النظار، لأنهم إيه؟ ينظرون بالعقل، النظر العقلي، يقدمون النظر العقلي. والله تعالى قدم النظر العقلي في كل شيء أو لا؟ نعم. قال قل انظروا أفلا ينظر الإنسان، أفلا ينظرون إلى الإبل، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان. كل نظر، نظر العقل ولا نظر العين؟ نظر العقل. والعين آلة، أداة تساعد العقل أو تنقل إلى العقل المرئيات فقط، أداة تقدم للفكر وللعقل ما يريده منها بس. فإذا النظر، وسيدنا سليمان قال للهدهد لما قال الهدهد جئتك من سبأ بنبأ يقين، هل صدقه بمجرد ما قال؟ لا، قال سننظر. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ إذن قدم النظر. سموا النظار وسموا أهل النظر. والإمام أبو جعفر الطحاوي أثنى عليهم كما أثنى على أهل الأثر. أهل الأثر من المحدثين قال وهم تابعوا الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من أهل الأثر وأهل النظر. إذن هم تابعون بإحسان لسلف الأمة أو لا؟ النظار تماما كأهل الأثر. أما من يخرجهم من أتباع السلف فهذا لا يفهم السلف ولا يفهم غير السلف. وهو هو أبو جعفر الطحاوي نفسه. ارجعوا إلى نصه النص الحقيقي النص الأصلي وليس الشروط. نص متن الطحاوية أبي جعفر الطحاوي بعد أن أثنى على سلف الصحابة والتابعين قال ومن تابعهم من أهل الأثر وأهل النظر وهم على خير. هؤلاء أهل النظر نظار. نعم. نعم. وبين يدي النظار أمور مشكلة البحث عنها أهم من البحث عن موجب الألفاظ ومقتضى الإطلاقات. يعني حندور ونلف ونضيع الوقت في في الخلافات اللفظية وهل هذا من الرزق أو من غيره وهل هذا من الإيمان أو من خارجه كلها تعود إلى الألفاظ في النهاية وبين يديهم موضوعات ومشكلات لا حصر لها كما نؤكد الآن في ظروفنا الحالية. يا أخوانا شاغلنا بإيه ويعلمون الأطفال. الأبواب التي أغلقها السلف هم يفتحونها وبين يديه وأمامنا الإلحاد والعربدة والانحلال والمغريات بهذا وذاك تستهدف أولادنا وصغارنا وكبارنا وإنت لسه بتوقظ الفتنة من جديد التي أطفأها الإمام مالك ولم يوقظها. لما الرجل راح قطع حديث الإمام مالك في مجلسه بسؤاله عن العرش واستوائه تعالى على العرش هل قابله بالرضا الإمام مالك؟ أبدا. قال أخرجوا هذا المبتدع ولا أراك إلا مبتدعا بعد أن قال عبارته المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال اخرج بره أخرجوا هذا المبتدع من المسجد. فتح باب فتنة. طيب أنا من أيام وقع في يدي كتيب صغير قال يعلمونه في الأولاد في بعض الجمعيات الخيرية التي تحفظ الأبناء القرآن الكريم عيال الصغير الأطفال على هيئة سين وجيم. طيب من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كلام كويس لكن أين الله؟ بالله الأطفال نعلمهم أين الله؟ يقول لك لا أصل أين الله دار الله. النبي سأل الفجارين يعني هو النبي سأل الأطفال والكبار والصغار حتى تسأل الصغار والكبار ولا هي امرأة واحدة في تاريخ النبي ودعوته كلها؟ يعني أعطوني عقولا. ويعممها في كتيب للأطفال الذين كفاية عليهم يحفظون الناس القرآن لكن ما هم هو الكلام ده والناس في غفلة طبعا ومحدش عارف ولا فاهم كله أهم زي ما تقول تفضل أهي من هذا الكلام. هذا كلام الإمام الغزالي هنا نعرف قيمته يعني وصل شغل الناس بما يضر ولا ينفع لا حتى بما لا يضر ولا ينفع لا بما يضر ولا ينفع. من قال لك إن أين الله يا حتى رب الإيمان في الطفل أو في الكبير أو في الصغير؟ أين الله؟ ربما لو قال أين الله كما قالها الراعي لابن عمر، لكن بمعنى آخر. لما الراعي قال ابن عمر رضي الله عنهما، يختبر إيمان الرجل ومراقبته لله، قال له أعطنا شاه من هذا الشياه التي ترعاها والغنم وهو في الصحراء في الطريق في السفر. قال له ليست لي، ليست لي. قال لمن؟ قال لصاحبها أنا أجير عليها. أعطني واحدة وقل لصاحبها أكلها الذئب، يعني أخرج من الموضوع ببساطة. وهم يعني هنعطيك في إيه ثمنها أحسن من الأجر وأيسر من الأجر، هو إغراء، إغراء بالرزق، رزق الحرام. فصاح الرجل ولا يعرف عبد الله بن عمر ولا حتى عمر في هذه اللحظة، لا يعرف إلا الله. فقال فأين الله؟ هل كان الراعي في خياله أن الله فوق السماء ولا فوق العرش أو كذا؟ ولا أين الله يقول له أين الله من اعتباراتكم؟ أين الله في مراقبتنا له؟ نعم، أين الله؟ هو الذي يراقبنا. إذا غاب صاحب الغنم فهل غاب الله؟ أم هو رقيب علينا؟ هذا هو الإيمان. هذا هو أين الله؟ هذا هو معنى أين الله؟ النبي يقول لها أنت تعرفين الله ورسوله أو لا تعرفين؟ عن الشهادتين. بعدها قال من أنا؟ لم يقل أين أنا؟ وهل يريد منها أن تجيبه أنت محمد بن عبد الله؟ هل يريد منها أن تعرفه بنسبه؟ لا، صفة الرسالة. قالت أنت رسول الله، فإذا أنت رسول الله في الإجابة عن السؤال الثاني تبين معنى أين الله. فأنت رسول، وإجابتي عن أين الله يعني الله هو الواحد الإله الواحد. يبقى هي نفسها الحوار نفسه بجملته يساوي في الدعوة العادية المضطردة مع جميع الناس، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول. إذن هذان السؤالان يساويان السؤال عن الله وعن وعن رسول الله. من أنا بعد أين الله؟ أجابت أنت رسول الله ولا أنت محمد بن عبد الله؟ رسول الله. فاعترفت لرسول الله بالرسالة، وهي الشق الثاني من الشهادتين أو من كلمة الشهادة، أشهد أن محمدا رسول الله. إذن أين الله والجواب عنها تساوي أشهد أن لا إله إلا الله فقط. إنما أين مكان تقول أيوة نعم، نحن نقتدي بالجارية وبسؤال رسول الله للجارية. قال لي بالأمس أحد جلسائي من إخواننا العلماء، قال في مجلس علم أحدهم من هذا النوع الذي نتحدث عن هؤلاء الناس فرق، ألقى قنبلة فجر مفاجأة للعامة في مجلسه يدرس للعامة، فقال الله تعالى له ساق، لأن الله تعالى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. فقال له أحد العامة يا مولانا، يعني له ساق وله رجل وأصابع وكذا. إذن خيال العامة بدأ يسترسل في التداعيات الساق. هو الساق معاه ايه كمان؟ قدم واصابع، ومع القدم والاصابع ان يطأ الارض والى اخره. هذا هو التجسيم. فاذا من قال لك انك تركت كل شيء؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وكل التعريف بالاسماء الحسنى. هل الله عرف نفسه بانه قال ساعرفكم بنفسي، بدل من ان يقول هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم؟ هو الله الذي، هذا هو تعريفه بنفسه سبحانه. قال هو الله الذي له ساق وقدم وجنب ورجل ويد وعين. هل قال هذا؟ هل سمعتم آية بهذا الأداء؟ هذه جاءت في سياق عرض موضوعات وأفعال، وفي سياقات متفرقة كما تعلمون. لكن التعريف بالله بأسمائه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أول ما يقول فإني قريب وراها على طول إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لأن هذا الذي تفهمه من القرب، قرب الإلهي معكم أينما كنتم، الداعي معه، واللي هو يتهرب من هذا وذاك هو معه رقيب عليه، إن الله كان عليكم رقيبا. وهكذا. إذن هذه هي الإيمان. إنما أشغل الناس له ساق، له قدم، له عين. يا أخي اقرأوها، السلف يقول أمروها كما جاءت، ما جلسوا ليعلموا الناس أن له ساقا وقدما وكذا. نحن في التعليم حتى ندفع عن الناس التشبيه والتجسيم فقط. نقول إذا جاءكم مثل هذا، مثل هذه الآيات، فاقرأوها كما قال، كما جاءت، كما هو كلام السلف ومنهج السلف فقط. إذا جاء مثل هذه الآيات، مثل قوله يد الله فوق أيديهم، كما جاءت، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أمروها كما جاءت. إذا جاء الرحمن على العرش استوى، اقرأوها وأنتم تقرؤون مثلا من أول السورة أو من أول الآيات، ومرت إيه؟ مرت في في في طريقكم وأنتم تقرؤون وتتلون. وهذا منهج السلف، هذا هو الذي يقول لك لا لا لا، أنتم تؤولون، أنتم في قلوبكم زيغ. على طول أسقط الآية على إيه؟ يا رجل نقولها للتعليم وللتنزيه ولإبعاد الناس عن التجسيم. طيب ماذا فعلتم؟ ورطتم الناس في التجسيم. ومن حرف اليهود والنصارى إلا بالتجسيم، جعلوا الآيات التي نزلت إليهم قد ترمز رمزا وقد تتكلم مجازا، لكن فهموها بحرفيتها التي ليست مرادة. كأن فهموا أن الأغنياء وكلاء الله وأن الفقراء عياله، فقالوا نحن إيه؟ أبناء الله وأحباؤه. وبما جاءك التعبير الذي جاء في الإيه؟ في القرآن، واعلموا وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. أنتم خلفائي في المال، فأنا استخلفتكم عليه، ائتمنتكم على المال يا أغنياء، فكونوا أمناء في الإنفاق، في وضعه في موضعه. هكذا فحولوا الايه؟ حولوا الحرفية إلى تجسيد. الكلمة قالوا تجسد، فقالوا المسيح ايه؟ جسد. انتقل من الكلمة إلى جسد. كيف الكلمة تجسد؟ قالوا أيوة، قال كلمة، إنه في البداية كلمة، وإنه كلمة يا أخواننا افهموا، يا عقلاء افهموا، كلمة يعني كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني نفاذ، نفاذ لا يحده عائق ولا يقف دونه إيه؟ ما يعيقه أو يعطله أبدا، كن فيكون. هكذا الكلمة، إنما تتصورها كلمة تجسد طبعا ده غير عقل وغير شرع وغير فهم ولا دين. وهكذا استرسل اليهود والنصارى فجعلوا العبارات المجازية مجسدة مجسدة. وهنا دخل عليهم التشبيه والتجسيد إلى أن خرجوا من الدين بالتجسيد والتشبيه. تفضل. أيوة كمل الدرس. أيوة كمل يعني. أي نعم نعم. يعني نسأل الله أن يوفقنا للاشتغال لما يعنينا يعني اللي هو يهمنا يعني ها؟ لكن إيه؟ ولذلك من حسن إسلام المرء كما جاء في الحديث الجامع حديث الأربعين النووي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أهو إيه؟ لكن المسألة الثالثة قال هي الفقهية، الخلاف في حسبة الفاسق. الحسبة يعني اصطلاح شرعي للأمر بالمعروف والنهي عن الايه عن المنكر. الحسبة يعني يحتسب ذلك عند الله، يتعبد الله يعبد الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن الايه عن المنكر، وهو أصل من أصول الدين وليس من الإيمان. يعني لا، من أصول الدين يعني من ايه من مهام الدين، من مهام الدين الأمر بالمعروف والنهي عن الايه عن المنكر. وقد جاء في القرآن الكريم كثيرا وفي السنة النبوية كثيرا. فالله تعالى يعني لما عد صفات المنافقين المؤمنين المجاهدين قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين في سورة التوبة. يبقى ذكر ايه أكملهم بإيه؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن الإيه؟ عن المنكر. وكثير من الآيات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكثير وكثير من الآيات بهذا أمر إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف أول صفاتهم، أول صفاتهم، أولى صفاتهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فإذا إيه من أولى صفات المؤمنين وهم أولياء بعض، يعني حتى من إيه من يعني من لوازم الموالاة، موالاة المؤمنين بعضهم بعضا من لوازمها ومن أولى لوازمها أنهم إيه؟ يأمرون بالإيه؟ بالمعروف وينهون إيه؟ عن المنكر. وهكذا آيات كثيرة جدا جدا منتشرة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحديث الأمم السابقة وجاء في سورة المائدة قوله تعالى لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بماذا لعنوا؟ طردوا من رحمة الله على لسنة الأنبياء أنبيائهم كداود وعيسى بن مريم. قال ذلك بما عصوا، أول إيه؟ أسباب اللعنة المعصية باء للسببية. بما الباء إيه؟ للسببية. وما زيادة للتوكيد، يعني صلة، يقولون تأدبا تأدبا مع القرآن حتى لا يظن أنها زائدة يعني لا معلى لا وجود يعني وجودها كعدمها يعني لا هي يعني صلة تأدب في التعبير وكلمة زائدة اصطلاحية يعني كلمة صناعية اصطلح علماء اللغة على أن يسموا ما الكلمة التي لا تضيف معنى جديدا بل تؤكد المعنى الموجود زائدة هذه معنى زائدة يعني اصطلاحي تعبير اصطلاحي يعني تعارف عليه العلماء فقط إنما محدش يفهم على إنه زائدة يعني لا القرآن فيه زيادة لا ما فيش زيادة تفهم بقى كلام العلماء عشان إيه عشان تريحنا ولا لا سهلة هنا إيه لا ده خطأ خطأ أنت خطأ يعني جاي النهار تخطأ هم تعارفوا على تسميتها زيادة ولما جاءوا إلى القرآن تأدوا مع القرآن قالوا صلة والخلاف لفظي ولا مش لفظي أو لفظي أهو شفت إزاي الخلاف إيه لفظي شوف الخلاف لما يكون لفظي تعرف إيه لا نقف عليه لا نقف على إيه الخلاف اللفظي لا يعنينا هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذه إيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعارف العلماء على تسميته حسبة فالموضوع هنا حسبة الكافر أو لا حسبة الفاسق حسبة العاصي هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر العاصي ولا لا يأمر هي دي الإيه الجزئية الفقهية التي يدور فيها الكلام ونؤجله إن شاء الله لدرسنا القادم نسترسل ونمضي في هذه المسألة لننتهي بعد ذلك من هذه المسألة إلى درسين بعد ذلك في كتاب الإيه الاختصار درس عن الإمامة ودرس عن ما سماه قانون التكفير يعني متى يكفر الإنسان باعتقاده أو بما يخالف الاعتقاد الصحيح فقط سماه قانون التكفير درسان بس بعد ما خلص هذا الدرس وبهذين الدرسين والذي بين أيدينا ينتهي كتاب وشرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمامه وأن يتقبله منا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.